حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، الدين ما شرعت والأمر ما قضيت، الخلق خلقك والعباد عبادك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تقيلنا في هذه الغداة، وأن تجيرنا من النار بقدرتك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. إلهنا كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك، أم كيف يدعوك عند الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك، أم كيف تنام عنك العيون وفي كل ليلة وأنت الغني الكريم تقول هل من تائب، هل من مستغفر، هل من سائل؟ إلهنا نحن السائلون، فلا تحرمنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، وخير أعمالنا خواتمها يا رب العالمين. إلهنا إنا نعهد إليك في هذه الدنيا ونشهدك وكفى بك شهيدا أنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإنا لا نثق إلا برحمتك، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونتوب إليك، فاغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها جلها ودقها، حقك منها وحق عبادك منها، ما كان من حقوقك فسامحنا فيه واغفر لنا، وما كان من حقوق عبادك فتحمله عنا وارض عنا خصماءنا بكرمك وإحسانك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأهل القبور وارحمهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبراد ونقهم من الذنوب والمعاصي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وبارك لنا في حلول دار البلاء وطول الإقامة بين أطباق الثرى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك خير ما سألكه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.